الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتابي اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام ابن تيمية، وأعتذر عن التأخير لمشاكل في النت كانت عندي، الحمد لله على التيسير، ونستدرك إن شاء الله ما ذهب من الوقت في ربنا يبارك فيما تبقى من الأوقات إن شاء الله. كنا ما زلنا مع شيخ الإسلام ابن تيمية في التعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وفي ذكره لأنواع الاختلاف. تكلمنا في الأسبوع الماضي والذي قبله تقريبا أيضا في اختلاف التنوع، ثم اليوم إن شاء الله نكمل الكلام في اختلاف التضاد وما يأتي من بعده من مباحث ذكرها الشيخ في هذا الباب. وقفنا عند أم اختلاف التضاد، قلنا اختلاف التنوع نذكركم به، وهو أنه تعدد الأقوال أو الأفعال بحيث أنها لا تتضاد ولا تتناقض بعضها بعضا. وهذا الاختلاف يسمى اختلاف من تنوع، كما جاء سواء في الأقوال كما في مثلا اختلاف القراءات في حديث ابن مسعود، وأيضا في الأفعال ممكن نقول في صلاة الخوف تعدد صفة صلاة الخوف في أكثر من صفة، وأيضا في الأقوال والأفعال في الأذان تعدد صيغ الأذان، وفي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في التشهد صيغ التشهد. كل هذه اختلاف يسمى اختلاف التنوع، لا تضاد ولا تناقض بين الأقوال وبين الأفعال، والاختلاف فيه غير مذموم، أو التنوع فيه غير مذموم أقول، لكن الاختلاف فيه مذموم، أن يختلف أحد على الآخر. وهذا الذي سيبينه شيخ الإسلام ابن تيمية بعد الكلام عن اختلاف التضاد، وأن هذا الاختلاف نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن مسعود وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فبين كما اختلف أهل الكتاب، وغير ذلك أيضا ما اختلفوا في القدر وخرج عنه النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي هذا أيضا، كل هذا من خلاف التنوع الذي هو لا إنكار فيه، ولا بد ألا يكون هناك خلاف أو إنكار على الأمة أو أحد الطرفين ينكر على الآخر. وكل وأي من فعل سواء من أقوال أو الأفعال التي جاء فيها خلاف التنوع فهذا مصيب، كما قال عليه السلام كلاكما محسن. هذا الاستدراك يعني أو هذا المراجعة السريعة لخلاف التنوع حتى نبين أو نفهم الفرق بين خلاف التنوع وخلاف التضاد. فكل واحد في خلاف التنوع من صاحب القولين أو الفعلين أو أكثر معه حق ومشروع، وذلك نهي عن الاختلاف فيه لما أدى بعد ذلك من الاقتتالات وغير ذلك من الأمور التي حدثت في الأمة نتيجة الاختلاف في اختلاف التنوع، بخلاف اختلاف التضاد. ما معنى اختلاف التضاد؟ قال الشيخ رحمة الله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول أو إما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب ف فعنده هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. فهذا الخطب فيه أشد لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول بالباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق في هذا الأصل كله فيرد الحق في هذا الأصل كله حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم. أولا اختلاف التضاد، قال قولان متنافيان. إذن ضابط اختلاف التضاد أن القولان متنافيان، والشيخ فصل إما في الأصول وإما في الفروع، ويقصد بالأصول العقيدة، ويقصد في الفروع لو قلنا الأمور الفقهية. فمتنافيان أي تجد هذا مثلا يقول حرام وهذا يقول حلال، في تضاد لا يجتمعان. أصول أي العقيدة، والعقيدة أصلا لا يجوز الاختلاف فيها لأن العقيدة ليست محل اجتهاد بل هي توقيفية من الله عز وجل، فلا اختلاف في العقيدة. ولم يختلف أهل السنة والجماعة، بل بعد ذلك جاءت الطوائف المبتدعة فخالفت أهل السنة والجماعة. وأما الاختلاف في الفروع فقد حدث، وهذا قد يكون نعم تضاد، نعم بعض يقول هذا في المسألة حرام بعض يقول هذا حلال، فإذا هذا يسمى خلاف تضاد لأن القول قولان متنافيان. فإما يقع في الأصول أو يقع في الفروع، وضابطه قلت القولان متنافيان يعني متقابلان لا يجتمعان، ليس كالتنوع. وهنا الشيخ قال وأما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، يعني يبين لك بأن خلاف التضاد لابد أن يكون هناك مصيب واحد لأن الحق لا يتعدد في خلاف التضاد، لكن ممكن تقول الحق يتعدد في خلاف التنوع، نعم لأن كله ثابت. لو قلنا بأن كله كما بينا في الأذان وفي صلاة الجنازة وفي التشهد وصلاة الخوف وغير ذلك كله ثابت بأدلة والتنوع فيها واضح، فالكل فيه حق كما قال كلاكما محسن. هنا المصيب واحد كما قال الجمهور، يعني إن اجتهد أكثر من مذهب أو أكثر من عالم وهذا أتى بقول وهذا مضاد له بالقول فالمصيب واحد. وأما من يقول كل مجتهد مصيب فهذا إن ثبت يعني مقصده عندما يقول ذلك، ويقصد هذا في باب اختلاف التنوع ولا يكون في باب اختلاف التضاد. لذلك قال الشيخ وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، وإلا فمن قال كل مجتهد المصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. إذا في اختلاف التضاد ليس كل مجتهد المصيب، هو ممكن تقول مصيب للأجر ماشي، لو قلنا مصيب لأن اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وإذا أخطأ فله أجر، هذه من ناحية إصابة الأجر، لكن إصابة الحق لا يكون إلا واحد فقط في اختلاف التضاد، وهذا مقصد. إذا كل مجتهد مصيب هذا ممكن تقوله في خلاف التنوع ولا تقوله في خلاف التضاد. ولنذكركم بخلاف التنوع أكثر لما قلنا خلاف يعني في مسألة فقهية حديث بني قريظة لما قال عليه السلام من الصحابة لا يصلين أحدكم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فاختلف الصحابة، البعض قال لا نصلي العصر إلا في بني قريظة حتى لو خرج الوقت لأن هذا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن نسرع حتى ندرك العصر في بني قريظة، فإن كان العصر سيفوتنا فنصليه في الطريق. فالبعض توقف وصلى خشية خروج الوقت، والبعض ما صلى وصلى في بني قريظة. فلما وصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على احد، اقر الطائفتين، لان الدليل يحتمل القولين، الدليل يحتمل القولين، فاذا من فعل هذا اصاب ومن فعل هذا اصاب. هنا الشيخ قال فهذا الخطب فيه اشد، اللي هو ايش؟ اختلاف التضاد. ليش اشد؟ بين لان القولين يتنافيان، في تنافي، خلاف التضاد، في اشكاليه ان في اختلاف، في تضاد في القول. قال لكن نجد كثيرا من هؤلاء، هنا بقى الشيخ يبين مساله قد تختلف مع الغير في خلاف التضاد، وهو يكون في دليله بعض الحق وبعض الباطل، وانت معك ترى ان معك الحق. الاشكال انك احيانا كما قال الشيخ نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون بالباطل، قد يكون القول بالباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، او معه دليل يقتضي حقا ما، فهنا الاشكال لك بترد الحق بالكليه على هذا الاصل. ليش؟ عشان انت تريد تثبت انه باطل، فترد له كل ما عنده، مع انه قد يكون بعض ما عنده فيه حق في الدليل وبعض باطل، وهذا ليس انصافا ولا عدلا في المناظره او في الرد على المخالف. فليس لك انك تجحد الحق الذي مع المخالف ولو كان بعضه حق وبعضه باطل، لكن ليس لك انك ترد الحق الذي معه، بل تاخذ منه ما عنده من حق في دليل او بعض او غير ذلك وتبينه وترد عليه الباطل. وهذا انصاف، هذا انصاف في التعامل مع المخالف، وهذا حقيقة يبينه الشيخ هنا بدقة، لأنه عزيز لا تجد عند أهل العلم أو العلماء الراسخون، أو هو منصف ما يهمه إلى الوصول للحق، فحتى لو وجد الحق مع المخالف يبينه. وحيث الشيخ سلم كثيرا ما طبقها في كثير من المناظرات والردود على المخالف، إنه مع ينكر أو يبين المخالف، لكن أحيانا يقول إن هذا الجزء مع في قوله فيه حق، وهذا الجزء هو الذي نرده، والحق هذا قد يؤجر عليه لأنه أصاب الحق لكنه لا يؤجر على الباقي، أو قد لا يعني قد، بل أحيانا في أمور قد نراها بدع فهو يرى بأنه إن كان فعلها جاهلا فقد أصاب في ذلك من يريد الخير مع أن الفعل لا يصح. يعني أقصد أنه لا يرد بالأمر بالكلية ولا يرد الحق يعني الذي مع هذا الأصل الذي يراه باطلا، بل يثبته له. ثم بين كما رأيت الكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة مع المخالفين لهم، بعضهم يرد بالكلية قوله، لكن هو ممكن يكون عنده في القدر بعض الأمور الصحيحة، عنده في الصفات بعض الأمور الصحيحة، عنده في الصحابة في الكلام بعض، فأنت لا ترد الحق وتجحده كله. وهو هذا المقصود من كلام الشيخ رحمة الله عليه، أن يبين لنا طريقة التعامل مع المخالف. لأنك قد تجد عنده بعض الحق اثبته، وهذا ليس معناه أنه كلامه كله حق، لكن أحيانا البعض وهذا ضعف، أو كأنه يريد أن يعني يقتل القول بالكلية فلا يريد أن يبرز له شيئا، وهذا ليس بصحيح، لأنك ملزم بأن وجدت البعض الكلام فيه حق أن تبين أن هذا حق، وإلا لا ترد الحق بالباطل وتقول كله باطل. قال وأما أهل البدعة، هذا طبعا في أهل السنة، وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، وكما رأيت لكثير من الفقهاء أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه، وكذا رأيت منه كثيرا في بعض المتفقهة وبعض المتصوفة، ونظائره كثيرة. يعني أريد أن يقول أن خلاف التضاد وقع بين أهل السنة وبينه، لكن أيضا قال بأنه مع أهل البدعة الأمر ظاهر أكثر، لأن أصلا أهل البدع هم لما وقعوا سمي أهل البدع لأنهم خالفوا أهل السنة، والخلاف هنا تضاد لا يمكن أن يكون تنوع، زي قال الأمر فيهم ظاهر. والأمر فيهم ظاهر أيضا في إيش؟ في أنهم يردون الحق الذي مع المخالف. يعني هو إن كان الشيخ بيقول إن في أهل السنة البعض عند المناظرة أو المحاورة يجحد بعض الحق اللي مع المخالف ويلحقه بالباطل، فقال فأما أهل البدعة فالأمر ظاهر أصلا عندهم، لأنهم بيجحدوا الحق أصلا لما يلقى عليهم، لأنهم أصالة وما يتبعون الهوى في ذلك، اما بقى على حسب اصولهم، ان كان اصوله من اهل الكلام، من اهل من المنطق، من العقل، من الطوائف الاخرى، فهو لا تجد ادلته كتاب او سنه، بل يخالف الكتاب والسنه. قال ذاك الامر فيهم ظاهر، وكما رايت لكثير من الفقهاء او لاكثر المتاخرين في مسائل الفقه. وهي ان يقول ان في الفقهاء ايضا يجد هذا اختلاف التضاد، فقيه يقول حرام وفقيه يقول حلال. وهنا كان الشيخ قيد لاكثر المتاخرين في مسائل الفقه، وطبعا لا شك ان الاهل المتقدمون اتقن واضبط من المتاخرين، لذلك الاصل انك انت ترجع للمتقدمين في اقوالهم وترجيحاتهم وشهاداتهم ستستفيد كثيرا، والعلم مع المتقدمين حقيقه. ولا يمنع ان بعض المتاخرين لهم اجتهادات، ولكن العلم كله هو وضبطه هو مع المتقدمين. وهو يعني يقول رايت لكثير من الفقهاء ولاكثر المتاخرين من مسائل الفقه يقع في خلاف التضاد ايضا، وكذا رايت من كثير من بعض المتفقهه الذين يعني يبحثون في المسائل الفقهيه ويجتهدون فيها، وبعض المتصوفه، هم وهنا اكثر المتصوفه لان هم مشهورين بالزهد والورع والتقشف، طبعا على الراجح في قول المتصوفه اما للبس الصوف الخشن الى غير ذلك. وطبعا الصوفيه المتقدمين كانت هي زهد فقط وورع، ويعني وميل للاخره وعدم ميل لامور الدنيا، لكن حدث ما حدث من منكرات وبدع في المتصوفه الذين جاءوا بعد ذلك، وبعضهم حتى خرج من الدين اصاله بتسقيط التكاليف وغير ذلك، وبعض دخل في الشركيات الى غير ذلك من الامور التي خالفت عن التصوف الصحيح الذي كان موجود، ويعملون بادله اخرى غير الكتاب والسنه، الذوق والوجد بقى والى غير ذلك من الامور التي ليست ادله اصلا في دين الله عز وجل. قال ومن جعل الله له هدايه ونورا راى من هذا ما يتبين له به منفعه ما جاء في الكتاب والسنه من النهي عن هذا واشباهه، وان كانت القلوب الصحيحه تنكر هذا ابتداء، لكن نور على نور، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. طيب يعني هو شيخ يقول ان من جعل الله له هدايه ونور، يعني بصره بمعرفه الفروق بين الاختلافات، اختلاف التنوع واختلاف التضاد، لانه لن ياتي ذلك الا اذا تراجع للكتاب والسنه. يعني كيف يفرق؟ بالرجوع للكتاب والسنه وبراي الامثله والحالات، فيستطيع ان يفرق بين ذلك ويفرق بين خلاف التضاد وخلاف التنوع. لذلك قال راى من هذا ما يتبين له به منفعه ما جاء في الكتاب والسنه، لما يعلم الفروقات فيستطيع انه يتعامل مع الادله من الكتاب والسنه على هذا التاصيل في خلاف التنوع والتضاد، فكيف يتعامل معه؟ هذا نور وهدايه من الله عز وجل. ثم قال وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا ابتداء، تنكر التضاد والاختلاف وغير ذلك. وهذا كان يقول الفطرة تقول بذلك، لكن نور على نور، وهذه تكون هداية من الله عز وجل من أراد له أن يتبصر بهذه الأمور ويفرق بين الاختلافات، ولكنه طبعا تحتاج لعلم حقيقة، لأنه قال ولكن نور على نور وما يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذه تحتاج لعلم، تحتاج إلى علم وتعلم، لأنه الجهل الذي يوقع الناس في ذلك، الجهل بالدقائق هذه وأنواع الاختلافات وكيف ذلك يوقع الناس في التكبر والتعالي والإنكار على الغير وجحود الحق، وكل هذا أصالة يكون جهلا، وثانيا يكون هوى وزيغ وضلال. وهذا الضلال والزيغ يقع فيه بسبب الجهل، واحيانا يقع بسبب اتباع هوى واتباع فكر معين او تاصيل معين عنده. ثم قال الشيخ وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع، وكل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل هذا إذا لم يحصل من أحدهما بغي، كما في قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كان الصحابة في حصار بني النضير اختلفوا في قطع الأشجار والنخيل فقطع قوم وترك آخرون، وكما في قوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالعلم والحكم أو بالعلم والحكم. أولا هنا شيخ، وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة وقد كان أمر المنادي ينادي لا يصلين العصر أحد إلا في بني قريظة من صلى العصر في وقتها ومن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد ولم يصب فله أجر. إذا جعلت هذا قسما آخرا صار الاختلاف ثلاثة أقسام. طيب هو شيخنا يؤكد على مسألة، قال اختلاف التنوع، قال كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد. طيب وهذا بيناه، كل واحد على حق لأن كل واحد معه دليل. إذا ما دام كل واحد على حق ليس لأحد أن ينكر على الثاني أو يخطئه. قال الذنب وقع على من بغي على الآخر فيه، يبقى هنا الذنب. وهذا الذي سيبينه أن غالب ما حدث بعد ذلك في كثير من الاقتتالات والردود أو من الذنب كان بسبب هذا القسم أيضا، تنوع بأن أصحاب القول كل قول لم يعمل بما قال فيه نفسه لم كل يكون محسن فلا يخطئ الآخر. اللي حدث بعد ذلك ما سيأتي أن كل واحد خطأ، فلما خطأ بغى واعتدى فجاء وقع الذنب هنا. إذا ما يكون الذنب في خلاف التنوع أنك تمكن تضبطه، هذه المسألة أن يقع فيها كثير من الناس أو يقع فيها بعض الناس، بلاش كثير من الناس، بما لا يعلم أنه قد يكون المسألة فيها خلاف تنوع وهو تجد ينكر على المخالف، إما بقى بجهل بهوى. فهو الآن أصبح أوقع نفسه في الذنب، بل هو بغى على أخيه أو بغى على أصحاب القول الثاني، لأن إذا كان خلاف تنوع وكل واحد من المختلفين مصيب يبقى ليس لك أن تبغي وتنكر أو تجحد أو تقاتل أو تفعل ما تفعل. ومثل بثلاثة أمثلة ما حدث في حصار بني النضير بأنه الله عز وجل أنهم لما حصروا اختلف الصحابة هل يقطعون النخل حتى لا يمكنون بني النضير منه. طبعا بني النضير كانوا خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف لما غزا الصحابة بني النضير والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان معهم، قطع بعض المسلمين قطعوا النخيل الخاص بهم ما قطعتم من لينة النخيل، والبعض لم يقطع، بعض قطع نكاية في اليهود والبعض قال لا نقطع لنستفيد بها. فأنزل الله قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فإذا الله عز وجل أقر أم لا أقر، أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. لكن قال، وأنا أريد أسأل هنا عشان نشوف بس الناس معنا ولا لا، قال تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. إيش هذا الإذن؟ هنا ما مع هنا الإذن إيش هذا؟ فما معنى فبإذن الله؟ ما معنى ولماذا؟ ما معنى ولماذا؟ ما معنى ولماذا بالسبب؟ وفي على انا ما دخلت زوم، في حد على زوم معنا؟ أنا ما زلت بس أنتظر إجاباتكم. أنا حاول أدخل زوم وأشوف لو في حد معنا أم لا. إذن مشيئة الله، إذن شرعي مشيئة الله للتأكيد صحة العملين، لأنه فيما يحب الله. طب ما هو الكوني فيما يحب الله، إيش الإشكال؟ الكوني فيما يحبه الله، فإيش ده؟ مش ضابط. لو قلت فيما لا يحب الله كنت رحت ناحيه الكون وخلصتينا، لكن انت اللي قلتي الان هذا ليس بسبب. الا يحد الشيء في الكون الا اذا اذن الله له ان يكون، اذن كوني. الكون فيما يحب الله ويذكره. ايه ويذكره بقى دي؟ ويكره وما يكره. طب ايوه، ايش المشكله؟ يعني المهم ان الحب مشترك اهو، الكون فيما يحب مع الشرعي. يبقى لما هتقولي فيما يحب الله ده ليس فصلا، ما هو ممكن يحتمل كوني ممكن يحتمل شرعي. لما تقولي ما يحبه يحتمل كوني وشرعي. لو كان يكره فكان انتهت المساله انه كان يبقى كوني. فما زلنا الان، هو البعض قال شرعي والبعض قال كوني. أنا حتى مشيئة يعني كوني وإذن كوني، وفين الباقي طيب؟ طب هو لماذا قلت كوني ولماذا قلت اللي قالوا كوني؟ لماذا قالوا كوني؟ وهل اصلا هداكم الله وهداني معكم؟ خلاف التنوع اذنه يكون كونيا. طيب خلاص، يعني انتوا اتيتم بما عندكم. وطبعا لابد ان نقول هنا ان الاذن اذن شرعي ليس باذن كوني. والاذن الشرعي اللي هو ما يامر به الله عز وجل، والسياق لابد أن يكون الإذن فيه شرعي، لأن الله عز وجل أقر الطائفتين على ما فعلت. إذن الله عز وجل وهذا إقرارهم على ما فعلوا هذا أمر شرعي. يعني هم الآن السياق يبين لكم أن المسألة هنا في اجتهاد في مسألة شرعية. فقال الله فبإذن الله، يعني هو أقرهم على الأمرين. فإذا أقرهم على ما فعلوا إيه شرعا، الإذن طبعا كوني وإذن شرعي، كوني وهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهذا طبعا جاء الضرر فبان أنه كوني، والذي معنا الآن الشرعي هو يكون عموما في أمر الله. هما أمروا الآن، أمروا إما بالقطع أو أمروا بإيش بالترك، فالله قال أو إذن يعني هو، فقال فبإذن الله يعني ما فعلتموه. السياق لابد يبين لكم أن ما بإذن الله أي الله أذن بذلك وأذن بذلك شرعا، أذن بذلك شرعا أقره وأذن بذلك شرعا، وهذا هو معنى خلاف التنوع الذي معنى أصالة. طيب، ثم ذكر حالة ثانية الشيخ ابن تيمية مثال آخر، يعني ما حدث مع داود وسليمان عليهما السلام لما جاء الرجل وحدث في قصة الغنم، لما رجل عنده أكلت الغنم واحدة من الغنم الزرع الخاص بالقوم، فلما تخاصموا الناس إلى داود وسليمان عليهما السلام بدأ جاءوا لداود، فداود حكم الغنم أكلت زرع القوم، فحكم أن تكون الغنم لأصحاب الزرع كأنه عوض لهم أو عوض لهم عن ما أكلته الغنم من زرعهم. فلما جاءوا لسليمان عليه السلام أيضا حكم بحكم آخر، حكم إيش؟ أن تدفع الغنم لأهل الزرع أو الحرث، فأهل الزرع يشربون من ألبان الغنم ويستفيدون منها، وحكم على أهل الغنم أن يسقوا الزرع لأهل الحرث حتى يعود الزرع كما كان، يرجع مرة أخرى الغنم أكلته يعود كما كان، فبعد أن يعود في هذه الفترة الغنم موجود عند من؟ عند أهل الحرث يشربون منها ويستفيدون حتى يرجع الزرع كما كان، ويلتزم أهل الغنم بسقي الزرع، ثم ترد الغنم لأصحابها والزرع يكون رجع مرة أخرى لأصحابه. الله عز وجل لما حكم ذلك سليمان عليه أقر الله عز وجل، قال ففهمناها سليمان، يبقى الله عز وجل أقر حكم سليمان، لكن أيضا قال وكلا آتينا حكما وعلما، كلا يبقى الاثنين داود وسليمان عليهما السلام. فكأن الله هنا الشيخ يريد أن يقول إن الله بعد أن بين حكم سليمان أنه صوبه الله عز وجل أثنى على داود وسليمان بالعلم، فإذا هنا الخلاف كان فيه اجتهاد. قد يكون إما نقول إن هنا يعني ممكن تحمل على التنوع أو يحمل على القسم الثالث اللي قاله الشيخ في الآخر، لأنه ممكن نقول الاثنين أقرهم الله عز وجل وزاد بتصويب سليمان، لأنه قال وكلا آتيناه حكما وعلما، وأن هذا اجتهاد، والاجتهاد اختلف لكن اختلاف تنوع فلا تخطئ فيه. أو ممكن يحمل على القسم الذي قاله بعد ذلك إذا استهدى الحاكم فأصاب فله أجران وأخطأ فله أجر، لكن هنا لا يظهر في هذه القصة أن الله عز وجل خطأ داود، لكن قال ففهمناها سليمان، لعل هذا اجتهاد أكثر من سليمان أنه أصاب، لكن قال وأثنى عليهما الله عز وجل بعد ذلك بكل أن أتينا حكما وعلما. فالشيخ بيستشهد بهذه القصة على خلاف التنوع أيضا. ثم بين مسألة بني قريظة كما بينا في صلاة العصر، وأن هذا أيضا من خلاف التنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الطائفتين ولم يخطئ أحد. ثم ذكر وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران واجتهد ولم يصف له أجر، قال وإذا جعلت هذا قسما آخر صار الاختلاف ثلاثة أقسام. يعني هو الشيخ هنا كأنه أضاف قسما ثالث بذكر الحديث بأن الحاكم إذا اجتهد فأصابها في اجتهاده بالحكم الشرعي يعني، فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا أخطأ فله أجر واحد. هو الحديث ممكن يحتمل على اختلاف التنوع إن ده اختلاف سائغ، وكأن لو اجتهد الحاكم فأصاب واجتهد الآخر فأخطأ إن هذا اختلافه يسمى هنا اختلاف تنوع وليس تضاد. ليش هما هنا بعضهم حملوا على ذلك؟ قالوا المسألة اجتهادية، واليقين بإصابة الحق لا يمكن أن يعرف، لكن كل واحد بيجتهد، كل واحد بيجتهد. لذلك قالوا عندنا قاعدة أخرى إن الحاكم إذا اجتهد أو القاضي لا ينقض حكمه باجتهاد غيره، يعني هو لو جه اجتهد في مسألة فجاء قاضي آخر اجتهد فلا ينقض حكم الأول باجتهاد الثاني، بل كل واحد يعمل بحكمه، إلا طبعا لو خالف نصا فكان هذا اختطأ، لكن هو المسألة اجتهادية فقط وليس فيها نصا، فالبعض حمل هذا على خلاف التنوع. والبعض حقيقة والشيخ هنا يلمح كأنه وإذا جعلت هذا قسما ثالثا لعنه، والحق أنه يصعب أن يكون من التنوع، لأن هنا هو لابد أن يكون قسما ثالثا، أن المسألة اجتهادية وكل واحد يحتمل أن يكون الحق معه، فيدخل في حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد ولم يصب فله أجر. فيكون كأن القسم الأول اختلاف التنوع، القسم الثاني اختلاف التضاد، والثالث اختلاف الحاكمين المجتهدين ما لم يخالف نصا صريحا يعني، فيكون هذا قسما ثالثا كما قال الشيخ. طيب، قال الشيخ بعد ذلك: وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهما المؤمنون، وذم فيه الأخرى. هو هنا خلاف من؟ خلاف التضاد، كما في قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اختتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. فقوله ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون، وذم الأخرى وذم الأخرى. وكذلك قوله: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم من حميم يصهر ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. مع ما ثبت في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أنها أنزلت في المقتتلين يوم بدر، في المقتتلين يوم بدر علي وحمزة وعبيدة بن الحارث، أو عبيدة بن الحارث عبيدة، والذين برزوهم من قريش وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة. طيب، هنا الشيخ قال القسم الثاني، انتبهوا، القسم الأول خلاف التنوع لم يقل فيه بأن فيه ذم لأن الكل محسن. القسم الثاني خلاف اللي هو قال فيه خلاف في الأصول أو في الفروع، هنا بيّن بأن الخلاف فيه طائفة محمودة وطائفة مذمومة، واستدل بآية سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أولا فيها دلالة على أن الرسل تتفاضل أو أن الرسل يتفاضلون، ولا شك أن فيه خمسة أولي العزم: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام جميعا عليهم صلاة الله عز وجل، وهذه الخمسة من أولي العزم يقدمون على باقي الرسل، ثم اثنين من الخمسة وهو النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم خليل الرحمن، وأفضل الخليلين أو أفضل خليلين هو النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الرسل على الإطلاق، وهذا التفاضل ليس معناه أن يكون لك تنقيص، لأن احنا نهينا عن أننا نترقص من الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء. قال في رواية أخرى، حديث آخر: لا تفضلوني على يوسف، على يونس بن متى. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، لكن هو المقصود هنا النهي عن إيش؟ أنك لما تفضل أحد على أحد فتنتقص من الآخر فتحدث المهلكة. فإذا التفضيل ليس فيه تنقص للمفضول، الكل في أفضل الخلق عند الله من الرسل والأنبياء صلوات الله عز وجل عليه وسلم. كما أن أيضا ما دون الرسل يتفاضلون، وهم أفضل الخلق بعد رسل الأنبياء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يتفاضلون. فأعظمهم قدرا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم باقي العشر المبشرين بالجنة. لكن الشاهد من الآية: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، ولكن من بعد شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. الله عز وجل بين أولا أن جاءتهم البينات ثم اختلفوا. ولو شاء الله ما اقتتل، الله لا يحب هذا الاقتتال. نعم لا يحبه. إذن هو المسألة مشيئة هنا، والمشيئة طبعا هو كونية، لأن المشيئة تكون كونية. لكن ما السبب في وقوع الاقتتال؟ الاختلاف. والاختلاف جاء متى؟ بعدما جاءتهم البينات. يبقى هو لابد الاختلاف هنا بعد أن علموا الحق، فهذا كان اختلاف مذموم. الدلالة أن الله عز وجل أثنى، قال: فمنهم من آمن ومنهم من كفر. إذن مدح الذين آمنوا وذم الذين كفروا، فهذا حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون، وذم للأخرى. وإن كان كله تم بمشيئة الله وإرادته الكونية، لا شيء يقع إلا بحكمة من الله عز وجل، لكن هنا اختلاف التضاد يبين لك إن فيه ضرر. الضرر فيه بأن فيه طائفة محمودة وطائفة مذمومة. وغالبه يقع عندما لا يتمسك أحد بالكتاب والسنة، وعندما يخالف الكتاب والسنة فيحدث هذا التضاد. إذا خلاف التضاد يضر، فيه ضرر أصالة. خلاف التنوع سيبين الشيخ هنا، الأصل ليس فيه ضرر، لكن حدث منه الضرر بعد ذلك. فقبلها أيضا أتى بمثال: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فقال إيش؟ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، إلى آخر الآيات. لأنه قال خصمان اختصموا في ربهم، فبين عذاب الذين كفروا بذلك. ثم قال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير. فبين حال الذين كفروا وحال الذين آمنوا. إذا فيه محمود وفيه مذموم. ثم ذكر حديث صحيحين في غزوة بدر عندما حدث القتال بين المشركين وبين المسلمين والمشركين. فكانوا من أمور القتال أن يخرج من هنا يبارز، من هنا من يبارز مع الآخر. فاشترط مشركي قريش أن يخرج لهم من مسلمي قريش ما يقاتلون إلا مثلهم من قريش. فخرج علي وحمزة وعبيدة بن الحارث، والبعض يقول عبيدة أيضا يعني بالفتح العين. فقام علي فقتل صاحبه الذي يقاتله، وحمزة قتل الذي معه، واختلف عبيدة بن الحارث مع من يقاتله، حتى أنه تلقى ضربة منه، ولكن كان حمزة وعلي قد فرغ رضي الله عن الجميع، فالتفت للرجل فقتلوه. فهنا كان يبين هنا الحديث الذي يقصد الشيخ هنا بأن طائفة على الحق وطائفة على الباطل، وهنا خلاف تضاد. نعم، وخلاف في الأصول، لأنه طبعا في التوحيد. فهو يبين أن هذا الخلاف التضاد طائفة مذمومة وطائفة محمودة. وطبعا هو بين أن قد جاءت البينات وهم ردوا هذه البينات. إذن هذا الخلاف لابد فيه من مذموم ومحمود، هذا التضاد بعد أن يبين لهم الحق طبعا. وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، انتبهوا لهذه المسألة. قال وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول هو اختلاف التنوع، وكذلك آل إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، وكذلك والأخرى كذلك. قوله لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، وكهنا هنا يقصد خلاف التنوع، مع أن الأصل في خلاف التنوع أنه لا إنكار فيه، لكن لما حدث أن كل طائفة لم تقبل الآخر فحدث النزاع، وحدث أن كل طائفة لا تعترف للأخرى بما معها من الحق، مع أن ده معها حق وده معها حق، أدى لذلك. قال إيش؟ وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول. عجيب، لأن القسم الثاني التضاد فيه واضح، يعني أهل الحق في وضوح وأهل الباطل في وضوح، لكن الأول الاثنين حق. فلما يحدث أن كل واحد يتحجر بما معه هو من الحق وينكر الحق اللي مع الآخر، هتنتشر إيش؟ البغضاء والكراهية، أدى ذلك لاقتتال وسفك الدماء واستباحة الأموال. لذلك قال لأن إحدى الطائفتين لا تعترف في الأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع مع ما على ما على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، يلبسوهم زيادات من الباطل. وهذا قد يحدث وحدث في الأمة، بأن المسألة ليست خلاف تضاد بل خلاف تنوع، لكن لا يقبل الطرف الثاني ما عند الطرف الأول من الحق. وهذا الذي حصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن ستختلف الأمة في حديث 73 كما اختلفت اليهود والنصارى، ستفترق. ومنه هذا الافتراق، أن لو كل رجع للكتاب والسنة وعلم من هذا معه حق وهذا معه حق، فلم يكن هناك داعي لهذا الاقتتال أو لهذه البغضاء والكراهية، لأن سيجد هذا في الكتاب ويجد في السنة هذا الاختلاف، وأقره الله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما لم يرد ذلك الكتاب والسنة حدث الافتراق والاقتتال، وأن جاف الاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفه ولا تنصف. إذن كأن الطائفة تنكر الحق الذي مع الثاني. ثم بين الشيخ وكذلك جعل الله مصدر الاختلاف. طب ما هو مصدر الاختلاف؟ البغي، في قوله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن أو ذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وقريب من هذا الباب ما خرجه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية، كما أخبرنا الله عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى في الجهاد وغيره وفي كثرة سؤالهم عن صفات البقرة التي أمرهم بذبحها. لكن هذا الاختلاف على الأنبياء وهو والله أعلم مخالفة للأنبياء كما يقال اختلف الناس على الأمير إذا خالفوه. والاختلاف الأول مخالفة بعضهم بعضا، وإن كان الأمران متلازمين أو أن الاختلاف على الأنبياء أو الاختلاف ما بينهم فإن اللفظ يحتمله. طيب، الشيخ بعد أن بين أن كثير مما حدث في الأمة كان يرجع لاختلاف التنوع، إن هذا اللي فيه الذم إذا حدث فيه الإنكار والجحود، وقالوا هذا الاختلاف لأن يعني اختلاف التضاد لابد في حق وباطل، فمن كان مع الحق فهو على الحق، فالمذموم هو الذي على الباطل، وهذا التضاد قد يكون لابد لنا من حاجة لأننا نبين أن لابد أن يكون عندما يكون تضاد فلابد أن تكون أنت مع أهل الحق وتنكر أهل الباطل. لكن الإشكال الخلاف والاختلاف في خلاف التنوع الذي ليس فيه أصلا اختلاف، لابد أن يكون كل واحد مقر للآخر بالحق الذي معه. لكن مصدر الاختلاف كما قال الشيخ البغي وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. طبعا وهذا عام تصح في اختلاف التنوع والتضاد، لأن أيضا في التضاد لما جاءهم الحق أهل الكفر جاءتهم البينات ما قبلوه، لكن أيضا البغي حتى يحدث في خلاف التنوع، لأن البغي قال كما عرفه الشيخ مجاوزة الحد، والأصل بأنك ليس لك أن تختلف في التنوع ولا تبغي على الآخر ولا تجاوز الحد معه. والله عز وجل لما أنزل الكتاب أنزله حتى لا يختلف الناس، قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. ليش؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، اختلاف بين الناس، ومن الحكم؟ الكتاب. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهم اختلفوا من بعضهم فأنزل الله الكتاب ليحكم بينهم فيما يختلفون بينهم وبعض، مصدره الرجوع للكتاب والسنة. وما اختلف فيه، ما اختلف فيه اللي هو فين بقى؟ في الكتاب. يعني هنا الكتاب نزل أصلا ليحكم بين المختلفين، لكن هم اختلفوا على الكتاب. ما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، هم لم يقبلوا الكتاب لما نزل ليحكم بينهم، فطائفة قبلت وطائفة لم تقبل فاختلفوا، وطائفة في التنوع سيكون لم تقبل ما جاء في الكتاب، وطائفة الأخرى إذا لم تقبل فحدث البغضاء والاقتتال بغيا بينهم، جاوزوا الحد. لأنك الأصل إذا نزل في الكتاب تقول سمعا وطاعا، فلا يكون هناك نزاع ولا خلاف ولا خصوم، وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إلى الله والرسول. فلما جاءهم الحق ما ردوه إلى الله والرسول، وما ردوا حكمه إلى الله، بل ردوا المسألة إلى الهوى وإلى الرغبات، فحدث البغي بسبب الهوى والتعدي. لكن الله قال عن الآخرين فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. الذين من أهل الإيمان لم يختلفوا إن الله هداهم إلى ذلك، لكن الذي حدث كما قال الشيخ هنا بأن سبب وقوع البغضاء والاقتتال والبغي في خلاف التنوع هو هنا التعدي، هنا كما قال الهوى مصدر الاختلاف البغي، بغوا وسبب البغي الهوى والجهل كما قلنا من قبل. ثم ذكر قريب من هذا الباب حديث الصحيحين الذي له قصة في الحج، كانت لما قام النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الحج فحج، فقال الرجل كل عام صلى الله عليه وسلم كل عام، والنبي سكت حتى قال ثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني وما تركتكم، ما تركتكم ثم بين بقى هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فنهاهم عن كثرة السؤال والاختلاف على أنبيائهم. وهنا نشاهد اختلافهم على أنبيائهم بعدما سألوا وعلموا الحق لم يفعلوا. وهذا موجود في بني إسرائيل كثيرا، يسألون ويعلمون ثم اختلفوا على أنبيائهم. فما تسأل حتى لا يفرض عليك شيء، وكان الصحابة يكرهون أن يسألون خشية أن يفرض عليهم. ثم بين إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعت. وهذا يبين لك الفرق بين الأمر والنهي. الشريعة جاءت بالتيسير ودفع المشقة، فما يوجد أمر أنت مطالب به إلا في قدرتك، وإن لم تستطع فقد عفى الشارع عن ذلك لعدم الاستطاعة أو حالك إلى بديل، عدم وجود الماء، التيمم، عدم الصلاة قائما قاعدا على جنب إلى غير ذلك. لكن في النهي قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لابد تجتنب في النهي، لأنك ما نهيت عن شيء لا تستطيع أن تجتنبه، مع أن الأمر بخلاف الأمر قد ممكن ما تستطيع تأتي به، لكن لو جعل لك رخص الشارع أو بديل فستأتي بالبديل أو الرخص. وعلى أن الأصل أن الله عز وجل لم يأمر بما لا يستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يأمر الله إلا بما يستطاع. نعم. فبين يسلم أن سبب هلاك الأولين كثرة السؤال أولا، ثم الاختلاف على الرسل قال بالمعصية، كما أخبرنا عن بني إسرائيل بمخالفتهم أمر موسى في الجهاد لما رفضوا إقامة دخول الأرض المقدسة، رفضوا في بيت المقدس أن يقاتلوا معهم، قال بيته أنت وربك فقاتل أن هنا قاعد. وكثر سؤالهم لما أمرهم الله عز وجل أن الأمر تسبحوا بقرة، كان الأمر ينتهي بمجرد ما جاءهم الأمر بذبح البقرة أن يسبحوا أي بقرة، لكن شددوا فشدد الله عز وجل عليه. إذن الواجب علينا نحن أهل الإسلام، وقد بينا نفسنا في حديث بأن الله بين الحلال وبين الحرام، وفي أمور مشتبهات، أو نقول في أمور بيان الله عز وجل وأمور سكت عنها الله عز وجل، بين أمرها نفعل وأمور بين نجتنبها وسكت عن أشياء فهي عفو. ما سكت عنه الله عز وجل عفو منه سبحانه وتعالى، فلا نحتاج أننا نسأل عنها ونتكلفها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين وجه الشاهد في إتيان الشيخ أن ما قبلنا من الأقوام أكثر من السؤال على الأنبياء، وبعد أن علموا اختلفوا عليهم، فكان قصة السؤال أدت إلى الاختلاف على الأنبياء، واختلف على الأنبياء بأنهم لم يستجيبوا لما أمرهم به الأنبياء فوقع في المعصية، فكان هذا سبب في البلاء عليهم والعقاب بعد ذلك. فيحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ألا نكسب من السؤال وألا نخالف ما جاءنا من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بين أن هذا الاختلاف على نوعين، بين أن في اختلاف بين الناس بعضهم وبعض، واختلاف بين الناس مع أنبيائهم. لكن قال لك إن هذا الاختلاف على الأنبياء والله على مخالفة للأنبياء، يعني في اختلاف بين الناس وفي اختلاف بين بعضهم وبعض، وهذا أدى إلى الاقتتال والبغضاء والكراهية. وفي اختلاف أيضا بين الناس وبين أنبيائهم كما حدث من قبل، أو أنت تختلف على النبي صلى الله عليه وسلم بأنك لا تطبق أو لا تأتمر بأوامره ولا تنتهي عن نواهيه، فقال إن الأمران متلازمين، إن كان الأمران متلازمين. وقد نهى الله عز وجل عن أن نسأل عن أشياء، قال يا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوءكم إن تبدأ لكم تسوءكم. إن تبدأ لكم تسوءكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فنهى الله عز وجل عن كثرة السؤال، لأنه قال قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وهذا كله يبين أن كثرة السؤال هنا سيؤدي إلى الاختلاف المذموم. ثم سيذكر الشيخ الآن أنواع الاختلاف التنوع. هو ذكر من قبل الوجوب، لكن هيرجع مرة أخرى يذكر الاختلاف التنوع اللي كان في الحروف أو كان في يعني في الحروف في التنزيل أو في التأويل كأمثلة على الاختلاف في التأويل والتنزيل، في التنزيل اللي هو الحروف وفي التأويل أيضا، وأمثلة على ما حدث في القدر. وكل هذا من الأمثلة التي يعني كرهها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ثم الاختلاف كله قد يكون في التنزيل والحروف كما في حديث ابن مسعود، وقد يكون في التأويل كما يحتمله حديث عبد الله بن عمرو، فإن حديث عمرو بن شعيب يدل على ذلك إن كانت هذه القصة. يبقى فيه اختلاف، هذا من التنوع في التنزيل والحروف كابن مسعود لما اختلفوا في القراءة. وحديث عبد الله بن عمرو اللي سيأتي بأنه الذي ذكره الإمام أحمد في المسند قال: حدثنا إسماعيل حدثنا داود بن هند عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي إن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا، ألم يقل الله كذا وكذا، وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، فكأنما فقه في وجه حدب الرمان، فقال: بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتكم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. وهذا الحديث حدثنا يوسف يونس حدثنا حماد بن سلمة عن حميد ومطر الوراق وداود بن أبي هند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر فذكر الحديث. وأيضا ذكر أحمد قال: حدثنا ابن أنس بن عياض نهاد حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرينا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم به منه فردوه إلى عالمه. ونفس الرواية قالها أيضا أحمد ذكر الشيخ عن حديث أبو معاوية بنفس الرواية حتى ما أكرر، فقال: فما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم، فبما غبطت نفسي بمجلس فيه صلى الله عليه وسلم لم أشهد، وما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهد. وقد كتب أحمد في رسالة المتوكل هذا الحديث وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار: إن قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض، وهذا لعلمي رحمه الله بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم. طيب، ما ذكره الشيخ الآن يذكر أمثلة الاختلاف في التنزيل والحروف كما قال، والاختلاف في التأويل. تنزيل الحروف أن تأتي حروف قراءات تختلف، وهذه موجودة لا إنكار فيها، وهذا الذي حديث ابن مسعود لما قال: يذكر لكم محسن أن تأتي الصراط بالصاد أو الصراط بالسين، هذه موجودة، وبعض الكلمات يعملون وتعملون، مثلا بل عجبت وعجبت مثلا، كل هذه لهجات تكلمت بها العرب فلا إنكار فيها، هذا في باب التنزيل والحروف. لكن هو قال التنزيل والحروف، وقد يكون في التأويل. التأويل إنه لو إيش التفسير، إما أن يختلفوا في تفسير الآيات يعني القراءة والحروف لا إشكال، لكن قد يختلف في التفسير، وهذه وجوه التفسير مختلفة. نعم في آيات محكمات وفي آيات متشابهات، وأهل العلم أو الراسخون في العلم سيردون المتشابه إلى المحكم، وسيفسرون القرآن بعضه ببعض، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، قد يأتي مجملا ثم مبينا ثم عاما ثم خاصا، أو يأتي مطلقا ويقيد إلى غير ذلك. ما الذي يزيل هذا التعارض؟ أهل العلم، ولابد يكون متقن. ذلك مهم جدا لمن يتعرض للتفسير أن يكون عنده أدوات هذا العلم، لأنك تتكلم عن كتاب الله عز وجل، عن آيات الله عز وجل، فلابد أن تعلم أيضا وجوه التفسير. كما قال ابن كثير يفسر القرآن بعضه بعض، تجد الآيات مفسرة في القرآن، أو السنة تفسر القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم فسر تفسير القرآن بالقرآن، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم السنة، تفسير الصحابة رضي الله عنهم، ثم قالوا تفسير التابعين، ثم لم تجد، فممكن تجد لو وجدت تفسير للغة فيها يحمل على تفسير اللغة، وبعد ذلك قف، وبعد ذلك تقف، لا تقول لي بقى تفسير عددي ولا تفسير رقمي ولا تفسير إعجازي ولا، هذا هو وجود التفسير المعتمد عند العلماء. ولابد لمن يتعامل بالتفسير لابد أن يعلم أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، المطلق والمقيد، والعام والخاص إلى غير ذلك، وإلا كيف يتعرض لآيات قد يكون ظاهرها تعارض ولا يعلم أن في ناسخ ومنسوخ مثلا، أو في مطلق ومقيد وعام وخاص، لم يكن عنده هذه هذا العلم فلا يتكلم في التفسير أبدا. ذلك الكلام في التفسير ليس بالهين، وما ما يسمى الآن التدبر وغير ذلك. ما زلت أقول بأن هذا الأمر لابد أن يحتاط فيه كثيرا، مسألة نجلس ونعمل تدبر في الآيات، كيف ستتدبر في شيء أنت لم تعلم تفسيره ولم تتقن هذا؟ ولكن اللي يحدث أن المسألة التدبر هذا أطلقت للناس جميعا، أي مجموعة تجلس يقول لك ده تدبر في القرآن. طب ما أنت لابد تكون على علم بتفسير هذه الآيات في تفسيرات المعتمدة وعند العلماء أولا، تكون عندك الملكة وعندك القدرة وعندك الآلة أنك تفهم هذا التفسير، ثم استخرج بقى ما تريده من تدبرات أو يعني مواقف أو شيء. لكن هل الذي لا يتقن أمر التفسير ولا يعلم أصوله ولا يعلم وجوه التفسير يمكن أن يجلس ونقول نتدبر وكل واحد يتدبر من الآيات ويستخرج منها ما يأتي على خاطره؟ هذا كلام الله عز وجل، هذا كلام الله عز وجل، هذا ما كان يتعرض له إلا الراسخين في العلم، لكن أصبح الآن مشاع هذه المسألة، في مسألة ما يسمى جلسات التدبر والكل يخرج ويستخرج. وهذا لابد للمرء يعلم هو بيفسر من؟ بيفسر كلام الله عز وجل. ثم ذكر الشيخ أيضا تنازع آخر حدث، هذا كان في الأول كان في القرآن سواء في التنزيل أو في التأويل، ثم ذكر تنازع آخر مذموم حدث في القدر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو أصالة في الآيات، لأن آيات تنازع في القدر ما بين القدر وبين الشرع. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أنف أم لم يؤن، قال الأمر فبينهم أن كل شيء مقدر والأمر أنف، فقالوا فيما العمل يا رسول الله؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن أنت تضرب القدر بالشرع، فقال اعملوا فكل الميسر لما خلق له. وهذا إلى الآن الناس تتنازع فيه، وهذا اختلاف مذموم حدث في زمن الصحابة حدث، والنبي خرج عليهم وهم يتنازعون في القدر، فغضب وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هم ظنوا طبعا هذا موجود التضارب عند البعض في القدر والشرع، بين القدر والشرع، طب كل شيء مقدر ومكتوب، نعم، طب ليش نعمل ما كل شيء مقدر، ما ننتظر لغاية ما يأتي القدر اللي مكتوب. طب لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر؟ غضب لأن هذا فيه تضليل للناس، أنت لن تدعي أو هم يدعون أن في تعارض بين القدر والشرع. كل شيء مكتوب والله عز وجل أمر بأمور في الشرع ونهى عن أمور. طب ما الحكمة؟ ما هو كل شيء مكتوب. فأنت لما تضرب القدر بالشرع هكذا يظن الناس ان في تعارض. الله يامر بالايمان ويامر بالتوحيد وينهى عن الشرك والكفر ويامر بواجبات وينهى عن المحرمات. ثم تاتي للرجل تقول له كل شيء مكتوب. طب ما يقول لك ايش اللي هعمل ليش؟ ما كل شيء مكتوب عليا. ما زال هذا الامر يردد الى الان، وهذا مدخل من مداخل افساد عقائد الناس. فالنبي غضب جدا من هذا الامر، لانك انت الان تعارض القدر والشرع، ولا تعارض بين القدر والشرع. الله قدر ما سيكون إلى قيام الساعة، ومع ذلك الله أمر بالتوحيد ونهى عن الكفر، وأمرنا بأننا نستجيب لهذه الأوامر ونتبع هذه النواهي، وأن ليس علينا أن نسأل الله عز وجل عن حكمته أو نرد ذلك على الله عز وجل. ما خلقنا لذلك، خلقنا كما قال تعالى وخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا بأننا نعمل نسعى، وكل ميسر لما خلق له. قال تعالى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. إذن لكم سعي، وأن ليس على الإنسان إلا وليس الإنسان إلا ما سعى، لابد تسعى، وأنت بتختار هذا الطريق، من أعطى واتقى أو من بخل واستغنى. فقال تعالى فسنيسره لليسرى وسنيسره للعسرى. إذن السبب من قبل من؟ العبد. أنت الذي تأخذ السبب، والقدر من الله عز وجل. أنت لا تتعلق بالقدر، أنت تتعلق بأنك عليك أن تفعل السبب الذي أمرت به. افعل ما أمرت أنت به، واترك ما لله عز وجل لله، ما قدره من قبل، لأنك مكنت من العمل، لم تغل يدك عن العمل، لم تكتف ولا تستطيع أن تعمل، بل الله عز وجل بيّن لك كيف تعمل، وجعل لك الإرادة، وجعل لك المشيئة، وجعل لك القدرة أن تعمل، وكلفك. فأنت ليس لك أن تحتج بالقدر وتترك العمل، كما أنك ليس لك أنك تقول تظن بأن عملك هذا هو أنت الذي تخلقه، وأنت الذي تريده، وأنت الذي لك المشيئة المستقلة، وأنك ليس تحت قدر الله عز وجل. لا هذا يصح ولا هذا يصح. لا هذا يصح، لا يصح أنك تقول بأن كل شيء مقدر فلا أعمل، ولا يصح تظن أن عملك هذا الذي أنت تخلقه بنفسك وأنت الذي تفعل ما تريد، وأنك ليس تحت قدر الله عز وجل. فهذا الضرب بالآيات الذي غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والاختلاف الذي حدث بين الصحابة غضبة، وهذا مذموم، هذا اختلاف مذموم. لذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية مغضبا قد احمر وجهه رميهم بالتراب، وقال مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم، باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. آيات وآيات. وهنا بقى المسألة، أي مبتدع ضال تجد يأخذ طرف من الآيات ويترك طرف، أو طرف من الأحاديث ويترك طرف. الوعيدية خدوا بأحاديث الوعيد وآيات الوعيد، وأصحاب الوعد المرجئة أخذوا بأحاديث الوعد وتركوا أحاديث الوعيد، وأهل السنة الجماعة أخذوا بالوعد والوعيد، والجبرية أخذوا بالقدر وتركوا العمل والشرع يعني، والقدرية عظموا الشرع وتركوا القدر، أخذوا الآيات هذه وهذه الآيات هذه، وهذا أخذوا هذه وهذه أخذوا هذه. أهل السنة والجماعة أخذوا بآيات الكتاب القدر وآيات الشرع. فكل واقع من أهل البدع ضربوا الكتب بعضها ببعض. ذلك هذا الذي يبين لك، وهذا أصل عند أي طائفة مبتدعة مخالفة السنة والجماعة، ستجد بيأخذ طرف من الأدلة ويترك طرف. والكتاب ما نزل لذلك، الكتاب نزل كل يصدق بعضه بعضا. قال فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم فردوه إلى علمه. الواضح والصريح والمحكم اعمل، والمتشابه رد لأهل العلم. لذلك قال مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. قال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يبقى الكتاب حق ما فيش خلاف، لا يضرب بعضه بعضا، لكن الذين اختلفوا هم في الكتاب في شقاق بعيد، فهذا اختلاف مذموم الذي يضرب الكتاب آيات الكتاب بعضه ببعض ويضرب السنة بعضها ببعض. وهذا قلت لا يرجع للجهل في التفسير، للجهل في التفسير. لذلك من يتصدى للأحكام أو لتفسير لابد أن يعلم ويرجع لما كما بينا حتى لو أكرر كيفية وجود التفسير ودرجات التفسير إلى غير ذلك. وقد روى نختم بهذا، وقد روى هذا المعنى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال حديث حسن غريب، وقال وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس، وهذا باب واسع لم نقصد لوها هنا، وإنما الغرض التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها. إذ الأصل في هذا الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم أصل هلاك بني آدم إنما كانت تنازع في القدر، وعنه نشأ مذهب المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة، ومذهب الصائبة وغيرهم القائلين بقدم العالم، ومذاهب كثير من مجوس هذه الأمة وغيرهم، ومذهب كثير من عطل الشرائع. ثم قال فإن القوم تنازعوا في علة فعل سبحان الله سبحانه وتعالى لما فعله، فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل. طبعا ما سبق تبين عن يذكر الشيخ أن هذا الباب له أدلة كثيرة، ونشأ من التنازع في القدر المجوس بقى طبعا الذين قالوا بالنور والظلمة والصائبة، الذين قالوا بقدم العالم وغير ذلك من الذين اختلفوا على الكتاب من بعد ما جاءهم. وهذا أصل هلاك بني آدم كما قال، الاختلاف الذي حدث وأدى إلى هلاك الأمم السابقة يهود ونصارى ونشوء مذاهب المجوس والذين قالوا خالقين للكون الخير والشر وإلى غير ذلك والظلمة والنور، أو من عبدوا النمرود الذي عبدوا الكواكب إلى غير ذلك من المذاهب الباطلة. فقال فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه، تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعله، فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل، فعله تعليل فعله، فبمقتضى قياسه سبحانه على المخلوقات فوقعوا في غاية الضلال. هم المشكلة عندهم سألوا طب لماذا ربنا أتى بنا للدنيا، طب لماذا ربنا فعل كذا كذا كذا كذا كذا، أرادوا أن يعرفوا العلة، وهذه ممكن تكون غائبة عنا، فأرادوا أن يثبتوا شيئا لتعليل لأفعال الله عز وجل، فقاسوا الله على المخلوقات فوقع في الضلال، بأن بأنهم زعموا أن فعله ما زال لازما له، وبأن زعموا أن الفاعل اثنان، وإما بأن زعموا بأنه يفعل البعض والخلق يفعلون البعض، وإما بأن ما فعله لم يأمر بخلافه وما أمر به لم يقدر خلافه، وذلك حين عرضوا بين فعله وأمره حتى أقر فريق بالقدر وكذبوا بالأمر، وأقر فريق بالأمر وكذبوا بالقدر، حتى اعتقدوا جميعا أن اجتماعهما محال وكل منهما مبطل بالتكذيب بما صدق به الآخر. هذا الذي شرحناه من قبل في مسألة القدر، بأنهم يتكلم عن أصناف الناس في القدر. من ذلك تنازعوا في علة فعل الله عز وجل، ثم مثلوا الله عز وجل بالمخلوقات، مع أن الله يقول فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم أنتم لا تعلمون، فالله لا يقاس بخلقه. ثم اختلفوا بعد ذلك على مسألة الحكمة وأفعال الله عز وجل، فوقع بقى ما فيه من الجبرية وفيه من القدرية ومن المعتزلة، وطبعا الخلاف بين إثبات الشرع والقدر، المعتزلة غالوا جدا في الشرع فجعلوا أن العبد يخلق أفعاله بنفسه في القدرية، والجبرية غالوا في الشرع وجعلوا في القدر أنا آسف وجعلوا أن العبد مجبور فجعلوا القدر هو الشرع. أهل السنة أثبتوا القدر والشرع ولا تعارض بينهم، وهذا الذي بيناه من قبل هنا يبينه الشيخ رحمة الله عليه. قال وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه، ولهذا قال ما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمي. هنا يبين لك مسألة إن سبب هذا كله الجهل. أخذوا بعض الطرف من الأدلة وتركوا طرف، ولم يجمعوا المسألة جميعا. قال وقع المنازعة، وهذه تجدها في كل شيء. واحد يتكلم في مسألة ولم يذاكر، لم يجمع الأقوال، ولم يبين كما قال جمع الحواشي والأطراف، حتى يتبين لك المسألة، ثم بعد ذلك تبتدي تستدل فتعتقد بعد ذلك. لكن اللي بيحدث إيش؟ إن المنازعة تحدث غالبها كل واحد واخد طرف من الأدلة ولم ينظر إلى باقي الأدلة، ويعتقد أن الطرف اللي معه الحق. لكن يقول أكثر ما يكون لوقوع المنازعة في الشيء قبل إحكامه. إحكامه أنك تنظر، خذ بقى حديث الوعد والوعيد، خذ حديث القدر والشرع، جمع الآيات والأحاديث فلا تضرب بعضها ببعض، فتستقيم لك المسألة. قال لذلك قال ما عرفتم منه فاعملوا، ما عرفتم اعمل، وما جهلتم ردوه إلى العالم، بدل ما تضربه وترده ردوا إلى من يعلمه. فهذا هو المقصود. المقصود هنا يبين لنا الشيخ، وهذا يحدث حتى في الفقه وفي غير ذلك، يتعالى المرء عن أن يتعلم المسألة تعلما كاملا، أو يستكبر أنه يرجع فيسأل في أهل العلم فيقول بما عنده هو فقط في المسألة، ولم يحقق فيها كل الأقوال وكل الأدلة فيها. أنت لو في الدنيا لن تفعل ذلك، في أمور الدنيا في الهندسة ولا في الطب ولا في غير ذلك، لابد ستستقصي وتتعلم المسألة كلها والطرق وكل شيء، ثم تختار الفائد، فما لك في الدين والشرع. طيب، وقال هذه طبعا هو هنا الشيخ نقف، والغرض من ذكر هذه الأحاديث هو التنبيه من الحديث والسنة على مثل ما في القرآن من قوله وخطهم كالذين خاضوا. يعني هو كل ما ذكره الشيخ كأنه استكمالا لأول ما يعني تكلمنا فيه من عدة محاضرات في قوله تعالى وخطهم كالذين خاضوا، اللي هم الأمم السابقة، فخاضت الأمة هذه كما خاضت الأمم السابقة في النزاع وفي الاختلاف إلى غير ذلك. طيب، سنقف عند حديث أبي واخد الليثي ونكتفي بهذا القدر اليوم، لعلي أطلت عليكم سامحونا لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة سواء على المشاركات ممكن، وإلا ما أحسن الله عليكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.